إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما يتعلق بعقيدة البعث والنشور وما يتعلق بذلك من أحداث كبرى ستحدث في اليوم الآخر، وبقي لنا التفصيل لأننا دائما يعني نقرأ ما في الكتاب ثم بعد ذلك نحاول أن نسلم الباب الذي نقرأه والفصول التي نقوم بقراءتها، أن نفصل الأمر بشيء من التفصيل لتكون هناك رؤية عامة خاصة بهذه الفصول التي أمرنا أن نعتقدها. ولنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى الأمر في الإيمان بعقيدة اليوم الآخر، لأنه كما نعلم أن الإيمان اليوم الآخر أصل من أصول الاعتقاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام حينما سأله ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلمنا أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه، وكلما ازداد الإنسان علما يزداد علما بتفاصيل هذه الأصول كما جاء في القرآن الكريم وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما ثبت عن السلف الصالح او بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. ونبدأ بمشيئة الله تعالى بالكلام عن اسماء يوم القيامة. فيوم القيامة جاء في القرآن الكريم كثيرا ذكره، كثر ذكره في القرآن الكريم كثيرا، وسمي بالقيامة وسمي باليوم الآخر وسمي بالساعة وبيوم البعث وبغير ذلك. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في كتاب البداية والنهاية أتى على ذكر هذه الأسماء حتى أوصلها إلى 80 أسماء، حوالي 80 من أسماء يوم القيامة، ونحن سنذكر أشهرها أو الأسماء الصريحة، لأن هناك أسماء مشتقة اشتقت لليوم الآخر من نصوص القرآن الكريم. كذلك ممن تكلم عن أسماء يوم القيامة بشيء من التوسع والإمام القرطبي في كتابه المعروف النفيس المسمى التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. أما أشهر أسماء يوم القيامة فاسمه القيامة، والقيامة من قول الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله عز وجل قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. فعلمنا ان القيامة سميت من القيام، وهي في اللغة مصدر قام يقوم، ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب. وقيل انها سميت بيوم القيامة نظرا لما يقوم فيها من الامور العظيمة التي جاءت في النصوص، وسيأتيك الكلام عن الحشر والبعث والصراط والميزان والشفاعة والحساب وتطاير الصحف. نحن نتكلم عن اليوم الآخر بما يجري فيه، ومن ضمن ما يجري في اليوم الآخر الساعة، والساعة تسبق القيامة، فالساعة هي علم على ما يحدث عند النفخة الأولى. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعلمنا أن الساعة هي ساعة القضاء على هذه الدنيا، النفخة الأولى. أما النفخة الثانية فهي نفخة القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم القيامة يقول الذين قاموا بإحصاء هذه الألفاظ في القرآن الكريم، إلا ورد في القرآن الكريم في 70 آية من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى ورد في قوله الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة. وقال كذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. فسميت بالقيامة وهو أشهر الأسماء، أشهر الأسماء، وسميت سورة في القرآن الكريم باسم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى آخره، تتحدث عن القيامة. وسمي اليوم الآخر، واليوم الآخر وليس الآخر. بعض الناس يقولون اليوم الآخر، هذا خطأ. اليوم الآخر يعني اليوم الايه؟ الثاني. يوم الآخر يعني يوم ثاني، لكنه اسمه اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم، ليس بعده يوم. ولذلك قال عنه في سورة الحج عن عذاب هذا اليوم، عذاب يوم عقيم، العقيم الذي لا يلد، لأنه ليس له ولد، ليس له أبناء في الزمان، فلن يأتي بعده يوم آخر. يعني أي يوم ينتج بعده يوم، ينتج بعده يوما آخر آخر، لكن اليوم الآخر ليس بعده أيام. ولذلك سمي باليوم العقيم، عقيم زي ما يقال هذا رجل عقيم لا ولد له، امرأة عقيم لا ولد له. فقال اليوم الآخر، وجاء ذلك في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بالقيامة. ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهكذا. وأحيانا يقال الدار الآخرة كما قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، والآخرة في مقابلة الدنيا، الدنيا والآخرة. ف فالدنيا سميت دنيا لدنوها لقربها او لدناءتها، كما قال بعضهم يبين اشتقاق الكلمة دنيا من الدناءة الصيغة او من مكان دان، دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دان، يعني صياغتها اما من الدنو القرب واما من الدناءة. اما اليوم الاخر فسمي بالدار الآخرة، ولذلك قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة التي تستحق أن تكون حياتا ليست كالحياة الدنيا أبدا، بعكس الحياة الدنيئة، بعكس الحياة التي يليق بها ويصح لها أن يقال عنها الحيوان. الحيوان بمعنى صيغة مبالغة من اسم الحي، هي الحياة التي تستحق أن تكون حياة حقيقية، ولذلك لا يموت أهلها، لا يموت أهل الحياة الآخرة. وكذلك يسمى بالساعة، ولكننا فرقنا بين القيامة وبين الساعة، أن الساعة هي ساعة ساعة انتهاء، ساعة انتهاء الدار الدنيا. قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يكاد يخفي عن نفسه، ولكنه لما كان لا يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يجهل شيئا فما جاز هذا، فهو قد أخفاها عن كل خلقه، فلو كان يجوز أن يخفيها عن نفسه لفعل، ولكنه أمر غير جائز مستحيل على ربنا الجهل. ولذلك قال أكاد من شدة إخفاء الساعة، حتى إن جبريل لا يعلم متى الساعة، ولذلك لما سأله سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ فرد عليه قائلا ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أنا وأنت نشترك في الجهل بميعاد الساعة. فقال تعالى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، يعني عن نفسي، كما جاء عن ابن مسعود وغيره من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، ويقول اتقوا ربكم يا أيها الناس، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وسيأتي الكلام عن زلزلة الساعة بمشيئة الله في حين. الإمام القرطبي يقول شارحا لهذا الاسم في كتاب التذكرة، والساعة كلمة يعبر بها في العربية، يعني في اللغة العربية، عن جزء من الزمان غير محدود، وفي العرف على جزء من 24 جزءا من يوم وليلة، اللذين هما أصل الأزمنة، وأصل الأزمنة الليل والنهار. وحقيقة الإطلاق، إطلاق كلمة الساعة، وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه، وهو المسمى بالآن، لما تقول الآن يعني الساعة، وسميت فيه القيامة إما لقربها، فإن كل آت قريب، وما زال رب العالمين يقرب القيامة والساعة، حتى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد، يقول قتادة ما زال يقربها، ما زال يقربها حتى جعلها في الغد. وإما أن تكون سميت بها بالساعة يعني تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تظهر الجلود، سلمنا الله وإياكم. وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، كما تجيء في الأحاديث التي تبين انقضاض الساعة على الناس ومجيء الساعة بغتة، ومن أسمائها يوم البعث. وخدوا بالكم كل الأسماء كما ترون مشتقة، يعني كل اسم من أسماء له إيه معنى، وهذا دليل، هذا دليل على تعظيم الدار الآخرة لكثرة أسمائها، لأنها لكثرة صفاتها كثرت أسماؤها. يوم البعث، قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أجل. وقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، وهذا دليل على أن هذه الأمة هي الأمة الأخيرة، ليس بعدها أمة، وليس بعد نبيها نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا دليل على أن هذه الأمة مستمرة مهما يحدث لها من ملمات، فهي أمة مستمرة إلى قيام الساعة. وهذا هو الدليل. قال: الذين أوتوا العلم والإيمان يقولون للكفار لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يبقى يقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا العلم والإيمان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يوجهون الناس قائلين لهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، يقولون ذلك يوم القيامة. ما هو البعث؟ البعث بمعنى الإحياء للموت، بعثه، وهو الله عز وجل يبعث، يبعث الموتى، يبعث كما يبعث الناس من نومهم كبعث البعير. ولذلك يسمى يوم القيامة، القيام يسمى بعث، ولذلك وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني ايه؟ يعني يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم الليل وسط الصغرى. الله يتوفى الأنس حين موتها، ويتوفى ايه ايضا معطوط عليها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها. فالنوم وفاء صغرى، النوم وفاء صغرى. ومن هنا قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. لو المقصود الموت ما بيتوفانا بالليل وبالنهار، لكن المقصود هو الذي يتوفاكم، يعني ينيمكم الموت الصغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، اسمع، ويعلم ما جرحتم، يعني كتبتم به. ولذلك سميت هذه الجواسب جوارح، الجوارح بتاعت الانسان التي يكتسب بها الحسنات والسيئات والاعمال. فقال: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني كتبتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. البعث المقصود به ايه؟ الايقاظ من النوم، ورفض الروح الى اصحابها، لان الانسان فقد شيئا من روحه في المنام الليل والصغرى. فمن الذي يرد عليك روحك؟ رب العالمين. امسكتها فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها تحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. هذا المقصود بقوله تعالى: ثم يبعثكم فيه، يعني في النهار، ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم، ففي الاخره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فيقول هنا ابن منظور في لسان العرب: البعث الاحياء من الله تعالى للموتى، وبعث الموتى مشروه ليوم البعث. فالبعث هو النشور، ولذلك يعطفون النشور على البعث، فيقولون البعث والايه والنشور. وسمي اليوم الخروج لانه يخرج الناس من قبورهم يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الله سمى يوم القيامة، القيام لله من القبور، سماه بيوم الخروج. قال: يوم يخرجون من الأجداد، والأجداد جمع جدد، اللي هو الايه؟ القبور يعني. يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فسمي اليوم الإيه؟ الخروج. وسمي بالقارعة، والقارعة لأنها تقرع القلوب بأحوالها. القارعة ما القارعة؟ ثم يزيد الأمر تهويلا وترويعا فيقول وما أدراك ما القارعة. كل هذا وحينما يعظم الإنسان شيئا يدل على عظمته، فما بالك إن كان الذي يعظم هو العظيم الذي خلق كل شيء. فالساعة من خلق وكل ما يحدث من خلق، فحينما رب العالمين يعظم شيئا فاعلم أنه يستحق التعظيم، لأن من الذي نحن نبارك ونعظم من لا يستحق التعظيم؟ فأحيانا نصف من لا يستحق أدنى الصفة نصفه بعظائم الأمور وبعظائم الصفات، لأننا بشر مش كده ولا لا، ويزكي بعضنا بعضا. ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تزكيتهم ولا يقيمة بل الله يزكي من يشاء. فربنا هو الذي يزكي وربنا هو الذي يعظم الأشياء. فقال القارعة، وسميت السورة بالقارعة. وجاءت كذلك في السورة الحاقة في قوله كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال الإمام القرطبي في التذكرة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوائها. يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده. قالت الخلفاء تعرفني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغزا. لبالكم من كلمة القرع، القرع الأهوال والمصائب الشداد، أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها، فكنت عن كبريات النوائب بقولها قرعة، وكنت عن صغرياتها بقولها غمزة. ثم يقول من ضمن الأسماء في القرآن يوم الفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وسماه يوم الفصل لأنه يفصل فيه رب العالمين بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا قد جاء في القرآن الكريم كثيرا، إن ربك هو يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وسمي بيوم الدين، وكلمة الدين تأتي بمعاني متعددة في القرآن الكريم. فجاءت كلمة الدين بمعنى الدين الجزاء، وهي المقصودة هنا كما قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يعني ايه دينهم الحق؟ يعني جزاءهم الحق، الجزاء الحق. فالدين يعني الجزاء. ويأتي الدين بمعنى ايه؟ الدين يأتي بمعنى الدين الذي نجيد لله عز وجل به، للخضوع والطاعة لله عز وجل. ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام. فالدين يأتي بمعاني متعددة في القرآن الكريم، الذي يعنينا الآن أن الدين المقصود به هنا الجزاء والحساب. ولذلك يقول الشاعر أصابك يوما ما زرعت، يعني أنت لا تقصد إلا ما تبذر وتزرع، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائم كما تدين تدان. سمي بذلك لأن الله يجري بالعباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. وسمي بالصاخة، فإذا جاءت الصاخة التي تصم الآذان من شدة الصوت يصيح الإنسان لكي يسمع هذا الصوت، فيصاب بالصبر سلمنا الله وإياكم. قال القرطبي قال عكرمة الصاغة النفخة الأولى والطامة النفخة الثانية. قال الإمام الطبري أحسبه من طخ فلان فلانا إذا أصمه إذا جعله أصم لا يسمع يقال عنه طخه يعني أصمه. قال ابن العربي الطاخة التي تورث الصمم اسمع بقى وإنها المسمعة وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديث الأسنان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع أصم مع أنه يسمع إلا أنه أصمه. المنذر يقول أيضا بعد أن ذكر بعض الشواهد العربية مثل قولي أصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسير يورث الصمم أصمني يعني أصابني سيرهم أيام أن فارقوني وتركوني لأن الأحباء إذا تركوا الإنسان فإن الفراق يكون صعبا جدا فيقول إن سيرهم ومفارقته إياي أصابتني بالصمم وهذا أمر لا علاقة له بالصمم فيقول فهل سمعتم بسير يورث الصمم سير مشي مجرد ما سمعتم مشيه ورأيته هذا أصابني بالصمم. يقول ولعمر الله إن الصيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. وقال ابن كثير وقال البغوي إمام البغوي المفسر صاحب كتاب شرح السنة الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصيح الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يعني تصيبها بالصمم. وإذا ذكرنا كلمة الصاخة نذكر على القول كلمة الإيه الطامة هذه جاءت في عبثة والأخرى جاءت في النازعة. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى سميت ذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفزع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر تطم يعني بتخفي كل شيء وتغطي كل شيء لأنها داهية دهياء تغطي على كل شيء. قال القرطبي الطامة الغالبة من قولك طم الشيء إذا علا وغلب. ولما كانت تكلم كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء فهي تغطي كل شيء وتجلب على كل مصيبة وعلى كل شيء. تصور مهما كان عند الإنسان مصيبة وجاءت الساعة هل في أي مصيبة تقف أمامها؟ يعني كان عنده مرض هذا المرض لا يجد له علاجا على الإطلاق تأتي الساعة انتهى المرض وينسى موضوع المرض كده. عنده مشكلة مادية كل المشكلة المادية انتهت. عنده بنت عارف نفسه تتجوز عنده مشكلة كبيرة أوي هذه المشكلة مؤرقة عليه حياته دهية دهية. حينما تأتي الساعة كل شيء ينسى كل يعني الآن لو جاءت الساعة كل ما تشوفه كذا ما عندكش لا مشكلة لا كهرباء ولا مية ولا مشكلة سد اثيوبيا ولا حاجة خالص كل حاجة خالص كده ولا ايه كله كده اتحلت كل مشاكل الناس كل مشاكل الناس اتحلت بس جت المشكلة الأعظم خلي بالك يعني كل المشاكل اتحلت جميع المشاكل اتحلت لا تشوف انت أرض الله تضج بالمشاكل مش كده. لو جاءت الساعة ملفات الأمم المتحدة ولا ليها قيمة كل المشاكل اللي في الدواوين واللي في المحاكم والقضايا اللي في المحاكم كل حاجة انتهت والداهية الداهية تغطي على الجميع الطامة تغطي على كل شيء. ولذلك إذا تذكر الإنسان اليوم الآخر هذا الهم يعطل على كل الهموم. حاول كده يكون عندك مشكلة وتذكر يوم القيامة. صدقوني من الممكن أن يستلزم هذا الأمر كعلاج لحل المشاكل. المشاكل النفسية حلها في الاهتمام باليوم الآخر. لأن لو الإنسان أيقن باليوم الآخر موضوع اليوم الآخر يحل لك كل مشاكلك. وخلي بالك هيترتب على ذلك اللي ظلمك هتاخد مظلمتك، اللي خد حقك هيرجع لك، اللي ضربك هتاخد حقك. فكل المشاكل تصور لو كل إنسان أيقن باليوم الآخر، حتى لو واحد ظلم، حتى لو واحد سرق، حتى لو واحد وهو بيت الميلاد ايه عنده سبب يروح يجيله عشان خد مني كذا وخد مني كذا وعمل معايا كذا. لكن لو تذكر اليوم الاخر وايقن في اليوم الاخر هيعلم ان هذا اليوم حينما ياتي سيغلب على كل شيء. ثم ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. مش كل شيء هيجي زي الزلزال، هذا من المحاكم وهذا من الدنيا والاوراق ضاعت، حقوق الناس ضاعت. لا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني في الثورات وفي الفتن والمصائب الحقوق بتضيع، مش كده ولا لا؟ تتحرق المحاكم وتتحرق الدواوين وتتحرق مش عارف اسم الشرطه، اوراقكم بتضيع، ويمكن اصحاب الحقوق حقوقهم تضيع. طب اليوم القيامه هي اعظم من كل اللي انت بتسمع عنه ده كله، اكبر من الزلازل واكبر من البراكين. زلزال في الكون كله مش مركزه مثلا بحيره طبريه ولا بحيره قارون ولا مركز البحر الاحمر ولا كذا، لا لا ده مركزه الكون كله. الكون كله بيزلزل، كل شيء بينتهي، الكون كله بيدمر كما سنسمع بمشيئة الله تعالى. طب كل ده بقى ايه اللي ضاع؟ كل شيء ضاع، كل شيء بيضيع، ممالك هلكت وكل شيء قد ضاع. يجي الانسان طيب فين بقى؟ يقول لك لا مش حاجه عند الله تضيع، مش حاجه تضيع، لا في ورقه حرق ولا في ورقه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وترى المجرمين ونضع انما يضع ووضع الكتاب فترى المجرمين ويقولون بفتح الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. إذا ابن عباس يقول لك الكتاب تبسمه وقطعته. التبسم موجود والقطع لما قطع كل ده موجود في الكتاب. ده كانت التبسم والقطع هم القتل والسرقه واكل اموال الناس بالباطل والتزوير والتزييف والرشوه والخراب وكل ده التعليم والظلم. هم ده يروح فين؟ ده التبسم والقطع. ولذلك يقول احصى الله ونسوه. يعني انا لو جيت على اشد واحد فيكم الان عنده ذاكره، ذاكره حديديه، قل له تعالى كده امسك ورقه وقلم واكتب ذنوبك اللي فاتت من اسبوع، اتحدى انك تفتكرها، وبصيت كده وعملت كده ومش عارف ايه وغيرت كده. تقدر تكتب كل الذنوب اللي انت كتبتها اسبوع؟ اتحداك. تيجي بقى يوم القيامه كله موجود. ولذلك احصاه الله ونسوه. ومين يفتكر كل الذنوب موجوده؟ شيلك. فتصور انت لو الانسان حاول انه يستخدم الايمان باليوم الاخر حقيقه في العلاج، علاج لمرضى النفوس ومرضى الضمائر. يقول الطامه، قال الحسن الطامه النفخه الثانيه، وقيل حين يساق اهل النار الى النار سلمنا الله واياكم. هذا خطر مضاعف يساق. ويوم الحسره يا رب سلم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون. حسره سمي بذلك لشدة تحصل العباد في ذلك اليوم وتنزمه أكثر منها. أما الكفار يندموا عليه على عدم الإيمان طبعا، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. واسمع بقى الكافر والعياذ بالله إنما يأتيه العذاب، يقول في سورة الزمر أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الكافرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيقال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وتبلغ الحسرة ذروتها لأهل الكفر حينما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيه، فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حتى راهن عليهم وما هم بخارجين منهم. أما المؤمنون فالتحصر يأتي من أين؟ يأتي من أنهم خسروا بعض الأماكن في الجنة المراحل، مش كده؟ لذلك وجدنا عبد الله ابن عمرو ابن عمر ابن الخطاب حينما قيل له، قال له أحد الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الإنسان إذا تبع جنازة ثم صلى عليها ثم تبعها حتى دفنت كتب له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، فيرد يقول له يقول لقد قال الله في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يبقى الإنسان اللي باعت منه القراريط دي كانت عنده فرص كثيرة يتحصل يوم القيامة لما يرى الذي حصل على هذه القراريط أعلى منه درجة، فساعتها يتحصل. ولذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خد بالك لأن كل إنسان حتى ولو لم يكن كافرا، يعني كل الناس كافرين لكن الكافر ده في الخسران الأكبر، لكن الذي فاته منازل عليين أعلى عليين لدرجات الفردوس الأعلى خسر ولا ما خسرش، غبن ولا ما غبنش. وذلك يأتيك الآن اسم من أسماء يوم القيامة اسمه يوم التغابن. فهنا يقول يتحصل المؤمنون في يوم القيامة على عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى. الاسم الآخر الغاشية، قال هل أتاك حديث الغاشية، وخير ما يفسر به القرآن القرآن يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأن العذاب يغشى وتغشى القيامة الناس بقربها وبدواهيها فهي غاشية تغشى. أما الذي يدخل النار فتغشاه النار، ولذلك يقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. عارف يعني المهاد دي المرتبة اللي بينام عليها، واللحاف الغاشية من النار والعذاب. لهم من جهنم، شوف التعبير حتى بالكلام، لهم من جهنم مهاد. المهاد ده لما الأم كده تيجي على الكنيسة وتمهد لطفلها المكان علشان تشتري حاجة تكلكع مثلا تحت بطنه وتحت جنبه ولا حاجة، فمهدوله ده اسمه الإهاد. ألم نجعل الأرض مهادا وما هذا، فهذا هو الإهاد. فيقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم الغطا بقى اللي حفر الغطا دي رواش من النار والعياذ بالله. ربنا يسلم. ولذلك سميت بالغاشية لأنها تغرش الناس والعياذ بالله دواهيها. وسميت يوم الخلود ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. يبقى سورة طه ذكر فيها يوم الخروج ويوم الايه الخلود. الخلود لأهل الجنة. ولذلك يسبح اللون على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. لماذا؟ لأن الموت قد مات. فأهل الجنة في خلود وأهل النار في خلود. ولذلك يأتي قوله في القرآن الكريم عن أصحاب النار أنهم خالدون فيها وعن أهل الجنة أنهم خالدون فيها. وسمي اليوم الحساب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ بما البأس السببية بما نسوا يوم الحساب بنسيانهم يوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا اليوم وسيأتي باب عندنا كامل هنتكلم فيه عن الحساب محاسبة الله عز وجل لخلقه. ربنا يسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على رواياته البخاري ومسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه أرجوه سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى الكافر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره لأنه بيؤتاه بشماله والكتف يكون مشلوعا سلمه الله وإياكم فيأخذه من وراء ظهره بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو الثبور هلاكا فسوف يدعو الثبور ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ظن أنه لن يبعث مرة أخرى ولن تكون هناك قيامة يحاسب فيها ويمثل فيها ويقف أمام ربه سبحانه وتعالى. ومن ضمن أسمائها الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. هم يكذبون الآن بيوم القيامة. ولذلك سورة الواقعة تتحدث عن القيامة والواقعة بأحداثها ما الذي سيحدث فيها وانقسام الناس إلى فرق في يوم القيامة وأدلة البعث. يبقى سورة الواقعة ملخصة إيه؟ في الكلام عن الواقعة وأحداث الواقعة وانقسام الناس في يوم القيامة طبقا لانقسامهم في الإيمان بها ثم الأدلة على البعث كما سنتحدث عن ذلك حينما نتعرض للكلام عن البعث بمشيئة الله تبارك وتعالى. فسميت الواقعة لأنها ستقع حتما إن كان هناك يتكلموا عن الحتميات فأحكم الحتميات هي القيامة والساعة فسميت بالواقعة. وأصل وقعة في لغة العرب كان ووجد الشيء الذي وجد وكان بالفعل. قال إذا وقعت الواقعة هي وقعت ولا لسه كما قال سبحانه أتى أمر الله فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع لأنه خبر عن الله وأخبار الله عز وجل متحقق. ثم الأمر بالنسبة لله عز وجل أصل أنت بالنسبة لك عندك ماضي ومستقبل وحاضر الأمور دي كلها تحكمك الزمن. الزمن نفسه عند الله مخلوق. وذلك لما تيجي تقرأ القرآن كده تجد بالكلم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر وحشرناهم خلاص لأنهم لسه محشرون مشكلة ولا لا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا مع أن العرض لسه ما جاش عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووجع الكتاب كله بالماضي أهو فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم شو بيكلمك عن القيامة وبيكلمك عن أن أحداثها وقعت وفجأة قال لك وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم رجع السياق للايه للكلام عن المستقبل في الحكرة تاني ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ده في الماضي هو فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون المجرمون النار فظنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم يتكلموا عن القرآن المعجز فيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا طبعا هذا الكلام لا يستطيع بشر ان يتكلم بهذا الاسلوب مفيش مخلوق يتكلم بهذا الاسلوب لان المخلوق لما بيتكلم بتحكم الازمان تحكم الظروف النفسيه ما يقدرش يتكلم ظن يكون الانسان على وتيره واحده لفتره معينه من زمان ما يقدرش يتغير فجاه لانه بشر محكوم بحالات نفسيه لكن وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم هذا امر يستحيل الانسان لما يتكلم بالغضبان تحكمه عقله ما يقدرش يصر عنه في جملتين على بعض لازم يحكمك الحاله النفسيه لكن لما يكون المتكلم رب العالمين مش حاله نفسيه تحكمه مش محكوم حاكم ودي بالك ولا لا حاكم سبحانه وتعالى ولذلك لا زمن يحكمه ولا حالات نفسيه تحكم البشر تحكمه او تؤثر ولذلك الخطاب في القران والاساليب القرانيه في حاجة إلى دراسة من هذا اللون تفيدك في فهم إعجاز كلام الله عز وجل للي بيطرد دايما بيحاول الظلام من ناحية الأنماط النحوية والبلاغية والتركيب لكن اللي ينظر إلى أسلوب المتكلم نفسه تجد الإعجاز مختلف الأسلوب مختلف هذا أسلوب لا يستطيعه البشر يعني ينظر في الحالة النفسية للمتكلم يجد أن المتكلم بتحكمه إيه حالات نفسية الكلام ده غير موجود في القرآن ليه؟ لأن المتكلم رب العالمين غير مربوب ولذلك لا تجده محكوما بل حاكما محكما سبحانه وتعالى فالواقعة سميت بالواقعة وسمي بيوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وده في صور الطف برضه لأنه اليوم يوم الوعيد ولا الوعد هنا يوم ايه؟ الوعيد الوعيد غير الوعد الوعد عندما يكون الوعد بالايه بالحسنى لكن الوعيد بالعقوبه فسمي اليوم الوعيد ولقربه سماه بالآزفه آزفه الآزفه ضربت القريبه الآزفه بمعنى الايه القريبه آزفه الآزفه بمعنى ايه اقتربت القريبه آزفه الآزفه ليس لها من دون الله كذب وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر يظنون ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فهي قربها اقترب للناس حسابهم أتى أمر الله فلا تستعجلوا الوقع وسماها الآزفة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اسمه يوم الايه الجمع ذلك يوم مجموع له الناس يبقى لان الناس يجمعون في هذا اليوم سمي بيوم الجمع ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وسميت بالحاقة والحاقة سميت بذلك كما يقول الإمام ابن كثير لأنها يتحقق فيها الوعد والوعيد. قال البخاري في صحيحه والإمام البخاري يذكر في كتاب عنده في المجموع الكبير في الجامع كتاب اسمه كتاب ليه التفسير بس ما فصلش القرآن كله فسر بعض آيات القرآن الكريم بأحاديث وبأقوال منقولة عن السلف وبألفاظ أحيانا كان يفسرها نقلا عن أئمة العظيم. فقال البخاري في صحيحه في تفسير سورة الحق قال هي الحاقة لماذا؟ قال لأن فيها الثواب وحواق الأمور حواق الأمور يعني الأمور التي تحق. وقال الحقة الحقة والحاقة واحد يعني الحقة بدون ألف والحاقة بمعنى واحد. قال ابن حجر في شقيق كلام البخاري هذا أخذوه من كلام الفراء لأن الإمام الفراء كتاب مشهور اسمه كتاب معاني القرآن الكريم من الكتب العظيمة التي كتبها علماء السلف القدامى اسمه معاني القرآن الكريم مش تفسير كامل وإنما كتب المعاني بتتكلم عن معاني القرآن الكريم غير الغريب خدوا بالك الغريب يعنى بالألفاظ الغريبة المعاني يعنى بالإيه يشرح بعض الألفاظ والتركيب بس بالتفسير كامل ما بيكونش تفسير كامل للإيه وأحيانا يعنى ببعض أوجه الإيه الإعراب والاشتقاقات وما شاكل ذلك لكن معاني القرآن لون من ألوان التفسير وغريب القرآن لون من ألوان الكتب التي قامت على خدمة القرآن الكريم علوم كثيرة ودي من ضمن علوم الايه القرآن الكريم. قال هذا أخذوه من كلام الفراء قال في معاني القرآن الحاقة بالمد القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق لأن فيها الثواب وحواق الأمور ثم قال الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها وهو كقولهم ليل قائم وهو كقولهم ليل قائم. وقال غير سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار وقيل لأنها تحقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء يقال حققت فحققت أي قاومت فخصمت وقيل لأنها حق لا شك فيه وسمي بيوم التلاقي يوم التلاقي. قال رفيع الدرجات من رفيع الدرجات الله عز وجل رفيع الدرجات من الرفعة العلو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أجره على من يشاء من عباده لينذره يوم التلاقي ينذر الناس يعني ينذرهم ماذا القيامة ليوم التلاقي وسمي يوم التلاقي. قال ابن عباس لأن آدم يلتقي فيه بآخر ولده كل آدم سيلتقون مع أبيه آدم عليه السلام ولذلك يجي في حديث الشفاعة الطويل اذهبوا إلى أبيكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر فإذا آدم عليه السلام يلتقي بأولاده. وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد وقال غير من المفسرين يلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء يعني الملائكة مع البشر وقيل لأنه يلتقي فيه الخالق بالمخلوق إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقول قائل وهذا هو الرائح لأنه يشمل كل هذا، كل هذه الملاقات يشملها قوله تعالى يوم التلاقي. وسمي بيوم التناد، وذلك جاء في قول مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، التناد من المنادات، فكل إنسان يدعى باسم فلان ابن فلان تعالى، طبعا مش ينادى باسم أمه زي ما بيقولوا يعني بعض الناس يقول لك ربنا عشان يذكر على عبيده يوم القيامة، فممكن يكون إنسان يعني أبوه مش أبوه فينادي بأمه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه، الإمام مش الأم، الإمام ما هوش الأم، وإنما المقصود بالإمام الكتاب يعني يوم ندعو كل أناس بإمامه يعني بكتابه، ففسروا خطأ الإمام بمعنى الأم، يبقى كل واحد يتنادى باسم أمه، لا هذا خطأ، هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ربنا يسلم. وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء كما جاء في سورة الأعراف. فسمي اليوم التناد لكثرة النداءات. وسمي اليوم التغابن، التغابن، والتغابن جاء في سورة سميت باسم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. طبعا سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة. كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فلما يجي أهل النار يدخلوا النار مقعدهم في الجنة، مين يورثها؟ أهل الجنة، فمش هتنفق شاغرة وإنما يأخذها مين؟ أهل الجنة. فينظر إليهم أهل النار على أنهم غبروه وأخذوا كراسيهم وأخذوا أماكنهم في الجنة. وقيل إن يوم التغاب، لأن كل إنسان الغرب من الإنسان يحس أنه غبن، غبن ليه؟ أنت اللي غبنت نفسك، لأنك الذي أنت اللي دخلت السوق، هو اللي يدخل السوق ويشتري سلعة بأزيد من ثمنها يبقى غبن الفرق، مش كده ولا لا؟ ولو واحد باع سلعة بأقل من ثمنها يبقى غبن، مش كده ولا لا؟ فالمغبون ممكن يكون بائع أو مشتري، فالبائع الذي يبيع السلع بأقل من ثمنها يبقى غبن الفرق، والمشتري الذي يشتري سلعة بأكثر من ثمنها غبن الفرق، مش كده ولا لا؟ يوم القيامة أي إنسان مو ربك إدك كأنه مثلا أعطاك، لا أنت جيت دخلت السوق، ما هي تجارة وسوق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مش كده ولا لا؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى فيه تجارة ولا لا؟ وفي بيع، وذلك قل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى عندي هنا، عندي هنا تجارة وعندي بيع وعندي شراء، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه مكسب وخسارة ولا لا؟ وذلك قال إن الإنسان لابن فسق، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. طيب يبقى الإنسان الذي دخل هذا السوق أو التجارة إيه رأس المال اللي كان معاه؟ فلوس، لا ما تنفعش فلوس هنا، الرأس المالي اللي انت خدته ايه هو؟ الزمن. وذلك قال والعصر اقصر بالعصر اللي هو الزمن، لانك انت خدت الزمن. كل واحد قد على قدره وحظه ونصيبه من الزمن. استغلت زمنك صح ولا ما استغلتوش؟ مين فيكم استغل زمنه صح؟ مفيش حد استغله 100%. لانك لو استغلت عايز تستغل زمنك 100% وتعرف قيمه الوقت اللي ربنا ادهولك، تعالى نحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان لو قرأ سورة كل والله احد 10 مرات يبنى له قصر في الجنة. انت لو حبيت تبني قصر في الصحراء، مش هقول لك بارض كذا على النيل علشان مثلا المتر ممكن يكون بمليار ولا حاجة من دراسة بلد واشترك تحصل على جنيه منه، بقول لك قصر تيجي تبنيه او تبني يعني بيت في الصحراء محتاج فلوس قد ايه؟ ممكن لو عشت حياتك ما تقدرش تبني بيت صحراء من غير على الارض مجانا، يدوك الحكومه الارض مجانا ولا تبني بيت امكانياتك ما تقدرش تبني البيت ولا تبني حتى عشه، مش كده؟ لان المساله محتاجه ايه؟ فلوس. لا ده بيقول لك انت عشان تقرا سوره قل هو الله 11 مرات تاخد منك وقت قد ايه؟ تاخد وقت قد ايه؟ كم دقيقه؟ الكم دقيقه دول يساوي قصر في الجنه. شفت بقى قيمه الزمن اللي انت ما انتش عارف قيمته؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير. قد ايه؟ سبحان الله قد ايه في الجنه؟ الحمد لله. يقول لك القصر، وقصر في الجنه مش قصر الدين ولا قصر كذا، لا قصر في الجنه مش على النيل، في الجنه جنه رب العالمين. القصر ده وثمنه كم دقيقه؟ عرفت كل والله بس واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى كده ان عرفت قدر الزمن اللي ربنا اداهولك، انت ما استفدتش بيه، انت اللي غبنت نفسك. فلذلك يوم القيامه لما تيجي تنظر لزمنك ده وتلاقي وقت كبير ضيعته ما استفدتش منه، تقدر ساعتها تتحضر ولا مش تتحضر؟ وازاي تحضر الحضره؟ درجات طبعا. ما بنتكلمش عن حصر الكافر، بنتكلم عن ما يحسه المؤمن من انه غبن. زي ما قلنا ابن عمر قال ايه؟ لقد فرطت في قراريط كثيرة. واخد بالك؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ولذلك كان الصحابة فاهمين القضية دي، يجي الواحد يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لقد هلكت يا رسول الله. هلكت ايه اللي حصل؟ البيت ولع؟ حصل ايه؟ التجارة خسرت؟ لا. هلكت واهلكت وقعت على زوجتي في نهار رمضان. جمع زوجته الحلال في نهار رمضان، مصيبه عند الصحابه. ولذلك ربنا عز وجل لما اراد ان يعاتبهم قال له ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. مش كده؟ انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هذه الايه نزلت ايه؟ القوا بانفسهم، ما راحوش يموتوا نفسهم ولا ينتحروا ولا ارتكبوا كبائر. كل اللي حصل انهم بعد ما انتصروا على الكفار بدا اهل الامصار المدينه يقولوا ايه؟ تعالوا بقى نصلح زراعتنا، احنا جهدنا وقتلنا وعملنا وبقينا دوله، هيا لنصلح الزراعه. الاراضي بتاعتنا بارت، عايزين بقى نبدا نشوف شغلنا. نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فكانت تهلكه ان يتركوا الجهاد في سبيل الله ومش هيروحوا شواطئ اوروبا ولا حاجه يروحوا يتفسحوا، دول هيبصوا لارض زراعيه واكل عيشهم والتقوا يهتموا بهذا الامر. قيل لهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هلاك التهلكه. وذاك الرجل يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لقد هلكت واهلكت، ما الذي حدث؟ وقعت على زوجتي في نار رمضان. شفت بقى مساله الغضب قيمة هذه الأمور ولا لا؟ فيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هذه هي أشهر ذكرنا 22 اسم، مش كده؟ 22 اسم ليوم القيامة. يقول المؤلف هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرناه، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا، وقد سموه بيوم الصبر أخذا من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أجدادا، ويوم الجدال أخذا من قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وسموا بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، فقالوا بأسماء يوم العشير، يوم عظيم، يوم مشهود، يوم عبوس قمطريط، يوم عقيم، مع أن هذه ليست أسماء اليوم وإنما هذه إيه؟ صفات لهذا اليوم. ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم: يوم المآب، يوم العرض، يوم الخافضة الرابعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور فإذا نقر في الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة يومئذ يصدعون يعني، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفراق، ومنها أيضا يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم هذا يوم لا ينفقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. إذا أي شيء ذكر في يوم حتى ولو كان بعد منه جملة كاملة ليذكروها. وهذا ليس من باب الأسماء في شيء، وإنما يتحدث القرآن الكريم عما يجري في هذا اليوم. وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله. قال القرطبي في التذكرة: ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والافتقار ويوم الميقات والمقصاد إلى غير ذلك من الأسماء. وكلها أسماء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما اجتهادات من أهل العلم، لكن الأسماء التي سمي بها الأسماء إيه؟ الاثنان والعشرون. طب السر في كثرة الأسماء دائما بيكون كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. يقول القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعظم اختصاصه وكثرت أسماءه. وهذا مهيع كلام العرب، مهيع كلام العرب، المهيع اللي هو اللي الطريق البين الواضح الواسع، يعني الأمر ده إيه؟ واسع، تجدونه واسعا في كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديه وموقعه جمعوا له 500 سيف وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. خلينا بالكم في الأذان. فهذا يعني ما ذكرناه اليوم كافتتاحية للكلام عن الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا الكلام عن أسماء اليوم الآخر. بالطبع سيأتي إن شاء الله تعالى باب عن الكلام عن أشراط الساعة الصحوية، فذلك مما تعرض له حتى يأتي في شرح العقيدة الصحوية، يعني شرح الصحوية تأتي على مدى الساعة الصغرى والكبرى. فنحن بنتكلم عن اليوم الآخر، إذا كلمنا عن اليوم الآخر منذ أن يبدأ لا نتكلم عما يسبقه، مع أن كان الترتيب الصواب إحنا لو بنألف كتاب مثلا معاصر يبقى نتكلم الأول عن إيه؟ عن الأشرار، لكن إحنا مرتبطين بكتب السلف زي ما هم تكلموا هنتكلم إن شاء الله. ولذلك نؤجل الكلام عن الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، سنتكلم فيها أيضا بتوسع من مشيئة الله تبارك وتعالى، ونعالج بعض ما قيل في النصوص وبعض الأمور التي تشكلت على بعض طلبة العلم إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا ما نراعيه الآن في دراستنا لليوم الآخر، يعني دراسة ما هيش دراسة وعظية، عشان برضو إخواننا يبقوا واخدين بالهم، يعني القضية ما هيش وعظ بس، والأمر الوعظ أمر عظيم، لكن معانا في أثناء الأمر بنلجأ لبعض التحقيقات في المسائل التي فيها إشكالات عند طلبة العلم والتوفيق بين النصوص ومشاكل ذلك إن شاء الله تعالى. كلما قررنا على مسألة فيها قضايا تحتاج إلى تحقيق عند أهل العلم سنذكرها ونذكر أقوال أهل العلم. هذا قد سبق في كلامنا من الشرح مباشرة، وسيأتي كذلك في أثناء الكلام، بل إننا نشترط ان نتعرض لاحداث القيامة بالترتيب الذي يعني تقوم عليه الأدلة، وإلا فإن الذي قد جاء في الكتب يأتي هكذا اتفاقا حزما يكتب المؤلف، فقد يقدم الصراط على الحوض، وقد يقدم الحساب على الشفاعة، مع أن هذه الأمور كلها لها مراحلها، أحداث ستمر بنا بمشيئة الله تبارك وتعالى بترتيب معين. ولكن أول شيء يحدث في هذا الأمر الاتفاق، أول شيء يحدث للدلالة على مجيء الساعة هو النفخ في الصور. أول شيء البداية النفخ. وهل هم ثلاث نفخات أم نفختان؟ الكلام ده تعرض له أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم على الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. من جاء بالحسنة فله خير منها إلى آخره. طيب يبقى عندي هنا نفخة اسمها نفخة الإيه؟ الفزع. وقال سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. يبقى دي نفخه الصعق. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فهل هم نفختان؟ نفخه الصعق وتكون بدايتها فزع يعقبه صعق، يعني نفخه واحده يحدث فيها فزع لاهل السماوات ومن في الارض الا من شاء الله استثناه الله عز وجل. يبقى دي نفخه الايه؟ نفخه الصعق. ولكن يفزع الناس وبعد فزعهم تكون النتيجة ايه؟ والاثر والتأثير يصابوا بالايه؟ بالصعقة. ثم بعد 40، و40 ايه بقى؟ شهر، سنة، يوم، هذه مسألة سنتكلم فيها بعدها. ثم نفق في اخرى فاذا هم قيام ينظر ايه؟ نفقة القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى نفقة الساعة ونفقة القيامة، ولا ثلاث نفخات اولهم الفزع. واضح المساله؟ نعم. ولذلك نقول يقول الله تعالى: ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون، فلا يستطيعون توصيه. ما يستطيعش تلك توصيه، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. ونفق في الصور فاذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. النفخة الإيه؟ الثانية. النفخة الأولى قال عنها في سورة ياسين، قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. سمى النفخة هنا إيه؟ صيحة. صيحة سماها صيحة، فقال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون، يعني يقتصمون. فالناس كانت عايشة في دنيتها كما يجيش في الأحاديث، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بعدها يقول إيه؟ ونفخ في الصور فإيه؟ فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. يبقى هذه نفخة الخروج، نفخة القيام، النفخة الإيه؟ الثانية. واضح الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا. الليث اللي هو الايه؟ صفحة العنق، يعني يبين كده ويصغي، عايز يشوف ايه الصوت ده، الصوت ده يكذبه. ثم ينفخ في الصور اللي هي النفخة الأولى، لأن الحديث في صحيح إمام مسلم كان بيتكلم عن قصة الدجال وبيتكلم عن أحداث أشراط الساعة، وبعد أن أنهى أشراط الساعة وتكلم عن قيام الساعة فقال: ثم ينفخ في الصور. فأول بداية اليوم الآخر النفخ في الصور، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد. هذا من أساليب العموم، يدخل فيه الجميع إلا أصغى ليثا، اللي في صفحة العنق كده، ورفع ليثا، يعمل كده، اللي في صفحة العنق أصغى ليثا ورفع ليثا هكذا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. ماسك قوم الإبل بتاعه وبيلوطه، عارف اللي بيعمل ماسك مولة كده بيظبطها بإيه، بيلوط ماسك المولة وبيظبط الحوض بيديه كام وبيعمله بالمولة، فيلوط حوض إبله بيطيره يعني. قال فيصعق ويصعق الناس، يصب الصعقة. يبقى استمع الأول ويبقى، وقد حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة، حين تقوم الساعة، فقال ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. في السوق واحد جاي بيشتري من واحد قماش او ملبس وفرجيه الثوب ده بيتفرج عليه والتاني هيسمه، لا يتم البيعة ولا يقرأوا ان هم يطوي الثوب مرة اخرى. فتأتي الساعة فيقع من في السماوات ومن في الارض. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. واحد واخد اللبن جايبه من الابل بتاعته او من الجاموسة وراح يشرب اللبن عشان لا يشرب اللبن ولا يكليه ولا يعمل اي حاجة. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، اللي هو كنا قلنا عليه الاول واحد ده بيليط حوض ابله فلا يقصد ما يلحق ما يستخدموش. ولا تقومن الساعة وقد رفع اكلته الى فيه، خد اللقمة كده الطبق وبينطحها علشان ياكلها فلا يطعمها. طبعا خلاصة الامر هي امثلة، يعني اي انسان ممكن يكون معه واحد مفاتيح عربيته لسه بيفتحها او لسه بيدور العربية تقوم الساعة. واحد كان بيقلع هدومه علشان مثلا داخل يغتسل، واحد بيلبس هدومه عشان خارج. طيب يعني ذلك ان الناس في اعمالها، كل انسان في عمله، كل انسان مشغول، كل يريد ان يفعل ما كل فريق. فحينما تأتي الساعة مفيش حد هيكمل، هيكمل كده قضي على العباد. فهذا ما سيحدث، اول شيء نفخ الصعق، الصور الذي ينفخ فيه. كلمة الصور ونفخ في الصور، ايه هو الصور؟ الصور الرسول صلى الله عليه وسلم فسره، ولكن بعض العلماء وده خطأ جسيم بيقع في بعض الناس ان هم يريدوا ان يفسروا بعض الالفاظ اللي في القرآن او في السنة بفهمهم، وده اللي بيجعلنا نقول قرآن وسنة بفهم مين؟ السلف الصالح، عشان برضه تبقى عارف يعني ايه السلفية. كلمة السلفية دي ظهرت اليومين دول والناس فاكرين السلفية دي ايه، ده حزب جاي جديد ولا حاجة. طبعا احنا عارفين ان السلفية دخلت فيها دواخل كتيرة وفيها دخل فيها دخل كتير، لكن عشان نعرفكم قضية السلفية ايه هي، وكلمة السلفية مش خاصة بحزب معين ولا خاصة بمجموعة من الناس او خاصة بكل واحد لابس جلابية وليه لحية، ده ممكن يكون لابس جلابية وله لحية وليه دم سلفي ويكون ما بيصليش عادي جدا، يكون انسان لا علاقة له بالدين. السلفية مش منظر، السلفية مش شعار، السلفية مش حزب، السلفية ايه؟ منهج. خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين المسألة، لان احنا اصبحنا في زمن دلوقتي اي واحد ماشي في الشارع يا عم ده من السلفيين، ده الناس عايزة تضربنا بالطول. لا القضية يا اخوانا عشان تبقى المسألة مفهومة، وده اللي انا قلت على فكرة انا حصر يعني صاحب هذا التعبير مسألة ان انا اتضرب بالطول في الشوارع، وقلتها من سنتين ونص تقريبا، قلت في يوم من الايام انا اتضرب بالطول في الشوارع لما نظرت الى ممارسات اخواننا وانقضاضهم وقالوا بس خلاص السلطه جات لنا. قالوا ايه كان الشعار اللي كان بيتقال ايه، المره دي بجد مش هنسيبها لحد، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اما قالوا الكلام ده قلت بس ده احنا هناكل ضرب لما هنشبع. تنبأت بهذا الامر، خلي بالك ربنا يسلم مش من الضبوقه يعني اعرف عرف يهودي ولا حاجه، لا المساله كلها ان الواحد اللي بيشوف واحد زائد واحد يساوي اثنين، فاللي شفناه امارات معينه. وقلت وانا صاحب تعبير نحن بفضل الله صناع الدوله البوليسيه، احنا صناع الدوله البوليسيه، احنا والحمد لله الذي لا يحمد على مقرون سواء، احنا السنية السلفيين جماعات الإسلامية صناع الدولة البوليسية. خلي بالكم من النقطة دي، والكلام ده نثبته أثبتناه، ولو كتبت انت كده على جوجل صناع الدولة البوليسية هيجيلك المحاضرة بتاعتي او خطبة الجمعة اللي قلت فيها هذا الكلام بهذا العنوان. المهم السلفية ايه هي؟ ايه هي السلفية؟ السلفية انك تشرح القرآن وتشرح السنة بفهم السلف الصالح. السلف لان في سلف صالح وفي سلف طالح، مش كده ولا لا؟ هو الرجل الذي خرج على الرسول عليه الصلاه والسلام وقال اعمل يا محمد، ما هو ده سلف، بس السلف من اين بنيله، مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليه وقال ايه، يخرج من ضئضي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، مش كده، وقراءتهم الى وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. مش ده كم من السلف؟ هو عبد الله بن سبأ مش بتاع الاسلام وكان من السلف، لكن في سلف صالح وسلف ايه صالح. زي برضو المتبعين، ربنا لما مدح التابعين قال ايه، والذين اتبعوهم ايه باحسان، لكن في ما اتبعش الاحسان، دول اعاذنا الله واياكم منهم. فاحنا عايزين لما نتبع مين؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ اصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ومين تاني؟ التابعين لهم باحسان. والا ما هو الجهم بن صفوان كان في عهد مين؟ كان في عهد التابعين، مش كده ولا لا؟ وعمر بن عبيد وعطاء بن واصل اللي انفصل عن مجلس الحسن البصري، ما دول كانوا في عهد التابعين، مش كده ولا لا؟ هو حفص الفرد الذي ناظره الامام الشافعي، كان في عصر الشافعي. ففي عصر الشافعي في ناس، في عصر مالك في ناس، هل كل دول سلف صالح؟ لا، في سلف صالح وسلف ايه طالح. وذلك احنا بندور على السلف الصالح الذين شهد لهم بانهم كانوا على الحق. فالسلفية منهج، مش اسم ولا لفتة ولا حد يقدر يحتكرها، يعني ما فيش يقول لك هو انا دي السلفيه ولا بص ادخل على مزاجي، لا سلفي ولا مش سلفي، لا مش انا اللي اقول الكلام، اللي يقول الكلام ده مين؟ منهجك. المنهج هو اللي يحكم، المنهج هو اللي يحكم. والا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان بيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي ايه؟ مؤمنا، فمن الممكن ان يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، كده ولا ايه؟ يعني المسألة من الممكن ان تعكس كذلك في المناهج. ولذلك الانسان يعيش خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تتألش على الله، لابد انك تكون خائف مضطرب بين يدي ربك، لان الذي جعل المصلي مصليا مين؟ ربك. انت دخلت من باب الفقر، اوعاك تفتكر نفسك انك انت، اوعاك تظن نفسك انك انت، انا الحمد لله انا راجل اصلا، انا قريت وعمل وسافر وهجر وقريت لا يا حبيبي، لا انت عملت ولا سويت، ده فضل ربك عليك. وذلك لما جاء مجموعة من الناس الى النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم بنو اسد، وقالوا له لقد امنا بك من غير ان نحاربك، ونحن لسنا بأقل من مضر عددا ولا عدة ولا سلاحا. فنزل قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. اللي بيسلم يسلم لنفسه، اللي بيؤمن بيؤمن لنفسه، اللي بيصلي بيصلي لنفسه. انت لا بتصلي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا هتزيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد، كلهم كانوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عايز حاجة أكثر من كده؟ ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، كانوا كلهم فرعون، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. خذوا بالكم، ربنا غني عنا جميعا. فقالوا قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. بعدها أو قبلها يقول الله عز وجل حبب إليكم الإيمان، هو اللي حببه مش أنت، انت دخلت من باب الفقر المجرد، هو الغني هو الذي اعطاك هو الذي اتاك، فشوف بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى. حبب اليكم الايمان، مش كده وبس، مش حب، ممكن الحب ما يجعلكش تقدر على العمل، وممكن الحب يزول، وزينه في قلوبكم، كمان زينه، جعل حبا مزينا، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. مين اللي جعل الراشد راشد؟ مين اللي جعل الراشد راشد؟ رب العالمين. اوعى تفتكر انت انا انا راشد، عندي رشد، انا راجل حكيم، لا، الله الذي جعلك هكذا. فلابد ان الانسان يبقى مرتجف خائف بين يدي الله عز وجل. ممكن النهارده بتصلي وانت بسم الله ما شاء الله امام، وبتطلع تخطب وبتدي الناس وبتالف كتب، تجد نفسك ثاني يوم سلمنا الله واياكم ما انتش طايق تصلي ركعه، ولا طايق تقعد في بيت الله لحظه، ولا طايق تفتح المصحف. خلي بالك، يحال بينك وبين العلم وبين الهدى وبين النور. ولذلك قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. عمل الأرنب اللي انسلخ من الايه؟ انسلخ من جلده. فأتبعه الشيطان، أصبح مش هو اللي تابع، ده الشيطان اللي بقى تابعه. فأتبعه الشيطان، مش الضغط. فأتبعه فكان من الغاوين، مع انه كان عالم الإمام. ولو شئنا لرفعناه بها بالآيات، ولكنه ما كانش مؤهل لهذا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لأن القرآن لم يدخل الأمثال دي من أجل العبرة. أنا بقول الكلام ده والله أقسم بالله، بنصح نفسي أولا وبنصح إخواني حتى لا تضطر. أنت الآن قاعد الحمد لله في المسجد، اللي جابك المسجد ده والله رب العالمين. اوعى تفتكر هو اللي اختارك، غيرك محروم من دخول المسجد، غيرك محروم من الصلاة دي. فتمسك بنعمته عليك سبحانه وتعالى، تمسك بالنعمة دي. إياك إنك تشوف نفسك، إياك ما تحطش بنفسك أصل أنا قريت وأنا حفظت وأنا عملت وأنا. كان الصحابة يقولوا إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا ربنا هو اللي اختارك. فإياك انك انت تحط في نفسك انك انت ماشي بسم الله ما شاء الله الامام الشافعي ولا الامام مالك ولا الامام احمد على الارض. اتقي هؤلاء، كانوا اذل خلق الله لله فجعلهم اعز خلق الله. اروا ربكم من انفسكم الذله، العبوديه كده منتهى الذله، ذل وذل اسمه عبد، يعني من طريق المعبد المذلل بالاقدام ذللته دفت عليه كتبه تمس. فسمي العبد عبدا من الطريق المعبد المذلل الذي وضعته الاقدام. بدون هذا اذا نظرت ورايت نفسك ان انت والعياذ بالله قد اصبت في مقتل فاحذر. ايها الاخوه الكرام، يعني المجال لا يتسع لاكثر من هذا، وانما هي نصيحه انصح بها نفسي وانصح بها اخواني. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبمشيئه الله تبارك وتعالى الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن نفخ الصعق والفزع ونفخ القيام لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.